Bismillahi ve hamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulü'ye ba'd. Fedeşil nişet ve ilaveti lihani fi kanatina la vefakamullahu bi kulli hayır. Estainu billahi l'icabeti aleyhi ve me tevfiqi illa billah. Şeylun yes'el, hel sebete ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne izâ raca'a ilâ beytihi leylen min seferin ev fetha ve vecede ahlehu naimeyni yedhulul beyte dûne en yuqidahum min el nevm la yasih hâzel khabar. يقول ما مدى صحة حديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة لا يصح هذا الخبر. الدعاء الوارد في حديث الأعمى اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي اللهم فشفعه فيا. يسأل هل يمكن الدعاء به توسلا بالإيمان برسول الله وحبه لا بشخصه أم أن تركه أفضل؟ أقول اتباع ما هو أوسع وأعم أفضل، مثل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وإن دعا أحد باللفظ الوارد عن رسول الله في تعليمه للأعمى جائز أيضا، وإن كان الأولى ما ذكرته والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يكرمك. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معلش يا شيخ، كنت عايز أسألك سؤال. تفضل. أنا أحفظ من القرآن 20 جزء، وأنا أسأل، عايز أسأل حضرتك سؤال، أكمل حفظ القرآن أو أتجه للعلم الشرعي؟ أكمل حفظ القرآن. ربنا يكرمك. طب يا شيخ، كنت عايز تليفون حضرتك. لا مانع، خذهم الإخوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، بس عايز أربع أسئلة. اتفضلي. أول سؤال، امرأة تطهرت من الحيض ثم تذكرت بعد يعني آخر اليوم إنها لم تزل تلوع الأظافر. إنها إيه؟ لم تزل تلوع الأظافر اللي هو المانيكير. والطلاق كان عليها إعادة صلوات اليوم كله؟ هي اغتسلت في آخر اليوم رغم تذكرت، بس هي صلت كم كذا صلاة. فهل عليها إعادة صلوات هذا اليوم كله، ولا طالما هي كانت ناسية خلاص؟ لا يجب عليه إعادة صلوات اليوم كله. طيب. لما تزيلها وتستأنف سائر الصلوات. كيف أرق ابنتي يا شيخ؟ يعني الرقي عقلي ابنتي أقرأ المعيذتين مثلا والإخلاص 3 مرات كل سنة وأعطيها، ولا مثلا في صيغة ثانية للرقي أو بعض الأدعية؟ تدفني في يديك وتقرأي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسحي لبنتك ما استطعت من جسمها مع رأسها 3 مرات. وإن قلت أيضا بما كان النبي يعوذ به حسنا وحسينا إذ كان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول إن إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ، أنا كنت عملت عمرة سنة 97. إيه، وبعدين؟ وبعدين رحت أحج في 2006. فالعمرة اللي هي التمتع لأجل الحج، ما السؤال؟ نظرت العمرة دي الوالدة، قلت يا الله إني نويت عمرة الوالدة. الحج صحيح والأجر ناقص، ولا يجوز على الصحيح أن يذهب شخص للحج وينوي التمتع ويقول هذه العمرة لأبي والحجة لي، هذا لا يصح. أما عن الحج فالحج صحيح لكن أجرك ناقص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله. لو سمحت معلش أنا هسألك سؤال بس حضرتك تصبر علي. معايا ابني عنده 15 سنة دهوت في أولى ثانوي وهو بيصلي كويس وملتزم، بس الأيام دي هي حس مسير طبيعي زي ما يكون الوسواس بيجيله وأنا خايفة عليه. ساعات بس في الوضوء في الصلاة ادعي الله له بالشفاء. ولا مانع ان في البدايات يقدم لطبيب امراض طبيب ينظر في امره في البدايات. بيطلع الحصه بتاعته يجي متنكد ساعات بيقول لك خلاص. ادعي له بالهدايه وعوذيه. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. بالنسبة للطفل اللي بينزل من بطنه ميت، يعني هل يتغسل ويصلى عليه؟ ده أول سؤال. طيب. وبالنسبة للحديث اللي هو من قتل وزغ ها؟ أما السقط هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ أقول وبالله التوفيق، العلماء لهم قولان وكلاهما قوي في هذا الباب، وابتداء فالأحاديث التي وردت في هذا الباب لا تصح. حديث السقط يصلى عليه لا يصح، والصواب وقف على المغيرة بن شعبة. وحديث تيرث الغلاء الصبي حتى يستهل صارخا الذي استدل به الإمام الشافعي على الصلاة على عدم الصلاة عليه لا يصح، والصواب وقف على جابر. فلذا فالقولان قويان في مسألة السقط، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، وبأي رأيين أخذ الشخص فلا جناح عليه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. أخويا اللي أصغر مني. نعم. رادع مع بنت خالتي اللي من سنة. طيب. دلوقتي هو عايز يتزوج من بنت من بنت اختها الكبيره، يجوز؟ بنت اختها لا، لانه الان اصبح اخا لاختها الكبرى من الرضاعه، فهو خال لمن يريد ان يتزوج من الرضاعه، فلا صح. لا يجوز. لا يجوز. طيب. سؤال ثاني بعد اذنك. نعم. حكم صبغ المراه لشعرها. حكم ايه؟ صبغ المراه لجزء من شعرها أو شعرها. لا مانع من صبغ المرأة لشعرها بقيدين، الأول ألا تتبرج به لرجال أجانب، الثاني ألا تدلس بذلك على خاطب. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ في علمك إن شاء الله. وياك يا رب. سؤال بعد إذن حضرتك، كنت عايز أسأل فكر الإمام ابن تيمية رضي الله عنه وارضاه اللي بيهاجم هذه الأيام، يعني فكر الإمام تيمية الذي يهاجم. الإمام تيمية عالم من علماء المسلمين الأجلاء، ولكن شأن أي عالم من العلماء ليس بمعصوم، لكن في الجملة عالم من علماء الإسلام الأجلاء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. نعم. والله اني احبك في الله شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. جزاكم الله خير. بقول لحضرتك شيخ معلش، انا عندي الولد ابني. ها. ما يعني ما عنده عيلين صحابه كده. تمام. العيال نظامهم بيعملوا حاجه اسمها الروحاني. ها. العيال بيعملوا حاجه اسمها الروحاني، العلاج بالروحاني وكده. شايف. اللي هو النظام يعني ايه العفاريت وكلام من ده، اقول له في اسامي عفاريت وكده، فحضرتك تنصحني بان انا اكلم الولد؟ كلمه في قصص الانبياء وعلمه المعتقد الصحيح. يا ابن الذي يكشف الضر هو الله، والله سبحانه هو الذي يحفظنا، والجن هؤلاء مخلوقات من مخلوقات الله، ولا يستطيع أن يضر شيئا إلا أحدا إلا بإذن الله إلى آخر ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. زي شيخنا. لله الحمد. الحمد لله. ما حكم حلق الشارب يا شيخ؟ حلق الشارب. يكره حلق الشارب، والسنة فيه القص. والإمام مالك قوله شديد في هذا الباب. الإمام مالك يقول حالقه يؤدب، ويقول حلقه مثلى، لكن الظاهر أنه يكره. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حضرت الشيخ عين سعاد. تفضل. لا نطلع عليك وعلى. يقول السائل: أريد أن أشتري شقة من شخص، والشخص مستلم الشقة من الجهاز، والشقة عليها قسط، ولو تأخرت عن دفع القسط البنك يضيف فوائد أخرى، هل يجوز أن أشتري؟ إذا كانت قد تم الشراء وأنت تريد تشتري من المشتري الأول، وكنت تضمن أنك ستسدد الأقساط في حينها، فلا بأس ونعتبره شرطا معطلا. أما إذا كنت تخشى أن تقع تحت طائلة الربا فابتعد. يسأل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يكرمك. الحمد لله، الله يبارك فيك. من يحبك في الله والله عشت. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألك الدعاء لي ولأمي يا شيخ. الله يبارك فيك، تفضل. الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. قدرت أشوف أنا بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله يا شيخ انا على جهل مني، اتبنيت بنت وبنت دي اتزوجت، ودلوقتي خايفة اقول لها على الموقف اللي انا عملته ده، جوزها طلقها. نعم عفوا، انا اتبنيت بنت على جهل مني. بنت دي اتزوجت، فانا خايفة. خايفة اقول لها وجوزها يعرف فيطردها وتحصل مشكلة جامدة. المشكلة الجامدة اللي هتحصل أخاف مما أنت فيه الآن، لأنك سميتها باسمك. والله يقول: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. وكذلك: من ادعى إلى غير أبيه ويعلم فالجنة عليه حرام. وكذلك: إنك إذا مت سترثك. فإذا قدر وحصلت مشكلة، فالمشكلة التي ستحدث أخف مما أنت فيه الآن من الجرم، لأنك سميت فتاة باسمك وليست هي لك ببنت، فكيف ترثك ولا يحل لها أن ترث؟ كيف ترثها ولا يحل لك أن ترثها؟ كيف تطلع عليها وعلى عوراتها وأنت لست لها بأب؟ غفر الله لك. طب اعمل ايه يا شيخ؟ اخبرهم بالحسنى والحكمة والموعظة الحسنة، واستعن باهل بالله ثم باهل الرأي والعقل، يحتوون المسألة باذن الله مع الدعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخنا، الله يبارك فيك. انا بتحرز من قراءة القرآن بدون وضوء، يعني أنا أحيانا بيطلع مني إيه غازات وكده، وأنا باجي أقرأ القرآن فبتحرج أو بتحرز. خلاص اتوضأ، ما فيش عليك مشكلة، توضأ. إيه المشكلة؟ ما أنا على طول الكلام ده بيتكرر على طول عندي. خلاص اقرأ بدون وضوء، ما فيش مشكلة. أجبنا أن قراءة القرآن بدون وضوء جائزة، وبوضوء أفضل يعني، لكن لا تمتنع عن القراءة. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وياكم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسألك يا شيخ، شاب عصبي. نعم. يقول ما حكم بيع ولبس علامة أجنبية مع العلم أنها آلهة نصر عند اليونانيين؟ لا تبيعها ولا تلبسها. إذا كانت آلهة نصر عند اليونانيين لا تضع على جسمك هذه العلامات. بارك الله فيك. ما حكم الزكاة في ذهب المرأة من زوجها كثينة ومهر ليس للتجارة؟ في وجهان للعلماء أختار فيه منهما القول بأنها تزكي إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة، ويزكى سنويا ربع العشر. كيف يقسم ميراث الإيجار بين الإخوة ذكورا وإناثا؟ الإيجار يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. إيجار الميراث يقسم أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. رجل له بنتان ويمتلك بيت، هل يجوز ان هو يكتب البنت للبنتين البنت على قيد حياته؟ كان يقصد الاضرار بسبب الورثة، الاضرار لا يجوز. السلام عليكم. لا لا لا انا طبعا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ، أنا أريد أن أسألك ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله مع فعله أيهما يقدم؟ نجمع بينهما قدر الاستطاعة. يعني مثلا نهى النبي عن الشرب قائما وشرب قائما، فسينتقل النهي من التحريم إلى التنزيه. أما القاعدة التي تقول القول مقدم على الفعل فلا، رأي الجمهور ليس هكذا، رأي الجمهور الجمع بين القول والفعل. نعم. نعم. بالنسبة للسؤال الثاني، ارفع صوتك. يعني بالنسبة للسؤال الثاني، من يمتلك بيت أو شقة وقد اقترضه، يعني وقد اشتراه بقرض ربوي ثم باعه، فما الذي يبقى له من ذلك المال؟ هل يستفيد من الربح حين باع منزله؟ لا، يستمتع بالربح ولكن يتصدق بجزء من باب ان الحسنات يذهبن السيئات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. هل يجوز للحاج أن يقتل بيته ويلبس لبس الحرام من المطرف؟ نعم نعم، الصوت ضعيف. هل يجوز للحاج أن يقتل في بيته ويقتل في المنزل؟ هل يجوز للحاج أن يقتل في المنزل ويلبس ملابس الإحرام لكن لا يهل إلا من الميقات؟ يجوز. يلبس ملابس. عفوا، أيضا يجوز. هل يجوز للحاج أن يغتسل في بيته أو يلبس ملابسه المعتادة العادية وبعد أن يصل إلى الميقات يخلعها ويلبس الإحرام؟ يجوز ولا مانع، والاغتسال أيضا من أصل ليس بواجب للحاج لكن فعل يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ، أنا كنت بحفظ قرآن وبصلي بالقرآن اللي أنا بحفظ به، ولكن بعد ما بخلص بلاقي فيه بعض الآيات كده نسيتها أو أخطأت فيه. طيب، صلي بالذي تتقنه، صلي بالقرآن الذي تتقنه، والتدرب صلي في صلاة نافلة تدرب كما تشاء، لكن فريضة صلي بما تتقنه ولو بقوله والله أحد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا أمة الله يا شيخ، لو سمحت، في واحدة معها أربع بنات أيتام، بتروح الجمعية اللي بتساعد البنات إنها تساعد البنات اللي عاوزة تتجوز يعني، فهي لازم الجمعية دي يا شيخ إنها لازم تاخد، لازم العاقد يعني العريس والعروسة يعقدوا، فهي عقدت على واحدة يا ما عقدت على وحدة بتديهم أوراق البيت الكبيرة عشان تاخد بالبيت للبيت الصغيرة، ده يجوز ولا؟ أنا قلت لهم غش، هذا غش، تبين لهم هذا غش. أنا قلت لهم من غشنا فليس مننا، فهي بتقول أنا عاوزة نجوزها. يسأل ما حكم جاهل التوحيد إذا ارتكب كفرا؟ نختار رأي العلماء القائلين بالعذر بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا النذير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الأربع بتاعت البنوك الإسلامية حلال ومر الحرام؟ كل البنوك فيما علمت شأنها واحد، طب الرأي عنها يعني حرام؟ نعم. خرجيها صدقة، خرجيها على سبيل التخلص لأي فقير بعيد عنك. ليست هناك بنوك إسلامية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا كنت حامل في رمضان وكنت أصحى أول من النوم قبل أرجع. نعم. أصحى من النوم برجع لما بصحى من النوم يعني. طيب. فأنا كنت حامل، فأنا عايز أعرف حكم الصيام في رمضان. لكن لما رجعتي كنت، لما كنت تطرشي ترجعي، هل كنت تفطرين أو تحافظين على الصوم؟ لا كنت بحافظ على الصيام. أو ترجعي رغما عنك؟ أي غصب عني، في حاجة أصلا. صيامك صحيح. ما عدتش يعني يا دكتور شيخ؟ لا لا لا لا تعيدي. جزاك الله خير. جزاك الله يكرمك. يسأل حلفت على أولادي بسبب تصرفاتهم أننا لن نخرج، ثم عدلت عن رأيي عندما بدأوا يتوسل ويظهر الأسف، ما هي كفارة يميني؟ كفارة يمينك إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة، إن عجزت صمت 3 أيام. يسأل امرأة مات ابنها في بطنها في الشهر 9 بسبب نزول الماء الولادة عليها وهي في الحمام، واعتقدت أن هذا الماء ماء التشطيف، هل هذا يعتبر قتل خطأ؟ لا لا، ليس قتل خطأ لم تتعمد أن تقتل أحدا خطأ. نعم. كيف نعلم أن الله يحبنا ويرضى عنا؟ إذا كنت موفقا للطاعات فهذه علامة خير، إذا كنت مطيعا لله ورسوله فتلك علامة خير بك. يقول هل طمس العيون في الصور سواء عصافير أو فراشات يكفي؟ لا، طمس الرأس عموما، تطمس الرأس عموما. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، لو يعني نمت وانا على جنب وقمت على الفجر كده والسحر، بس كان الفجر جدا وانا في نية الصيام وصمت، فده يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، فالجنابة من الليل ليس لها تأثير على الصيام. فإذا أذنب الرجل أو المرأة ليلا ولم يغتسل حتى طلع الفجر ولكنه نوي الصيام ليلا، الصيام صحيح. وكذلك إذا نوياه نهارا ما لم يكن صوم فريضة. السلام عليكم. الإحرام للحج. نعم. ألو. نعم. الإحرام للحج. ماله؟ سيدة أن تضع بعد الاغتسال زيت الزيتون على شعرها. نعم. السيدة إذا اغتسلت للإحرام للحج هل تضع زيت الزيتون على شعرها للتسريح؟ لا مانع أن تضع المرأة زيت الزيتون على رأسها إن أحرمت للحج، لأنه ليس طيبا، ليس بطيب. جزاك الله خيرا. وإياكم. يسأل أبوه كان أخذ فلوس من واحد وكتب له شيكات، وهذا الرجل زود عليهم ربا 3000 جنيه. أنا قلت أدفع الفلوس بس من غير الزيادة، والرجل ذا مات وكان بيكذب علي قبل ما يموت ويقول لسه في فلوس، لحد ما أخذ 1000 جنيه من الفلوس الزيادة من غير ما أعرف، وابنه يطلبني بالفلوس الزيادة مش عارف أعمل إيه. لا تدفع الزيادة الربوية إلا إذا اضطررت وغلبت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخنا؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله وأشهد الله على ذلك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا لو سمحت عايز أعرف ما هي أفضل الصدقات الجارية. لا، صدقات الجارية تتنوع صورها، قد تكون في مسجد أفضل، قد تكون في سقيا ماء في بعض الأماكن أفضل، على حسب المكان والزمان والحال. يعني عندنا مثلا في القاهرة يبقى الصدقة الجارية أفضل إيه؟ والله يا أخي يعني عندكم مسجد يبنى، ولا عندكم مثلا كل دير يوضع في مكان الناس فقراء فيه أو توصيل؟ معلش يا سيدنا، أنا عايز الصدقة الجارية تكون حكومتها كويسة تبصل للميت، يعني تفضل باستمرار. يعني المبلغ كبير ولا صغير؟ لا كبير إن شاء الله. ابني له مسجد في أي مكان. مسجد أفضل المسجد إن شاء الله. جزاك الله خيرا. جزاك الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم تفضل. عندي سؤالين بعد حضرتك. نعم. عندي سؤالين. تفضل. في حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما تزكيني. حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، حديث ضعيف. هل إذا رجل تزوجه مرات ما ماتت لا لا، إذا ماتت امرأته وأراد زوجها أن يتزوج أختها هل يعتد الزوج؟ لا لا لا، لا يعتد ولا حاجة. الله يكرمك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ممكن أصل للشيخ في التلفزيون؟ أيوه نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ما السؤال؟ ما السؤال يا صاحبي؟ انا عندي اخويا متوفي. اخوك ميت الله يرحمه. وبعد يقول للتكفير عن القسم، هل يجوز إطعام عائلة أو شخص محتاج بمقدار إطعام 10 مساكين أم يجب إطعام 10 10؟ العشرة يطعمون، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين، فقيد بالعشرة. ولا يجوز أن تعطي شخصا واحدا 10 وجبات، لأن الله قال فكفرته طعام 10 مساكين، إلا عند الضرورة وعدم وجود المساكين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، إيه هي الأمثلة اللي موجودة في حياتنا على لغو اليمين؟ والله لا تشرب، والله لا تركب، والله لا تأكل، والله لا تروح. أنا تفضل لا والله شكرا، وبعدين يضغط عليك تذهب معه، هذا على سبيل المثال. وللغو اليمين صور أخرى. لغو اليمين له 3 صور عند العلماء، أشهرها والذي عليه الجمهور هي قول الرجل لا والله وبلا والله دون أن يعقد القلب على ذلك. الثاني يمين الخاطئ المخطئ عفوا، ترى شخصا قادما عن بعد تقول أقسم بالله أنه زيد، وأنت تعتقد أنه زيد، تفاجأ أنه عمرو. اليمين الثالث يمين الناس، يمين الناس أدخله بعض العلماء في لغو اليمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. بالنسبة للأراضي اللي بتنزل تبع وزارة الاستيان بينزل عليها حظر بيع لمدة 5 سنين، فهل لو شخص لا يجوز أن تبيعها وعليها حظر بيع حتى طب لو باعها يا شيخنا فلوسها دي العقد باطل لا يجوز بيعها والعقد يبطل لان عليها حظر بيع ففي حكم ما لا تملك والنبي يقول لا تبع ما لا تملك يعني شيخنا هل يجوز وضع هذا الشرط في العقد قل لك يا أخي الكريم لا تبع إلا إذا كنت تقدر على تسليم المبيع السلام عليكم نعم نعم يقول السائل ما حكم صلاتي وأنا أحمل طفلات الرضيع على كتفي وأركع بها وتكون على رجلي في جلسة التشهد الصلاة تصح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة فإذا قام رفعها وإذا جلس وضعها يقول أعمل في محل ألبان ومحفظ قرآن وأمي ميتة ونفسي أتلقى العلم لا مانع أن تتلقى العلم بارك الله فيك هذا الرقم من الإخوة في الهاتف غرفة السلام عليكم امرأة على خلاف مع حماتها هل يحق للزوج أن يتزوج عليها الزوج من حقه أن يتزوج على زوجته سواء على خلاف أو ليست على خلاف لكن إذا كان هذا الحامل على الزوج فقط الخلاف مع حماتها ليست طريقة علاج هذه هل قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت هل يعتبر مخطئا من يترك زوجته تنشر صورها على الفيسبوك بلا شك أنه مخطئ يرى كثيرا في منامه أو هي السائلة امرأة تقول ترى كثيرا في منامها كأن أحدا يغتصبها ويستيقظ من النوم مفزوعة وبحثت كثيرا عن هل يجوز لي الاغتسال بعد الرؤيا أو لا فوجدت أنه يجوز الاغتسال إذا رأيت الماء ولم أعرف ما الماء الماء ماء المني واسأل النساء يخبرونك به ولا يقول يجوز الاغتسال بل يجب الاغتسال إذا رأت الماء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز عندما يكون متوضي نضرب الناموس؟ يا أختي اسألي أسئلة عقلة يا أختي. مالك؟ يجوز متوضية تضرب الناموس بإيديها؟ نعم يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا عم الشيخ انا كنت ماشي انا وجودي في الطريق وقال لي وانا قلت جمله فقال لي عليا الطلاق لا تقولي انت قلت ايه فانا ما قلتش الجمله كلها قلت جزء منها بس كملي بالجمله وخلصنا من القصه يعني اكمل له الجمله حاليا قولي له انا قلت جمله كذا كذا كنت خبيت عليك كلمتين هم هاتان الكلمتان ماشي شوف الله يكرمك السلام عليكم نعم الشيخ مصطفى نعم الشيخ مصطفى لو سمحت في واحد متبرع لبناء مسجد بعدين فالمسجد ده مكتمل والحمد لله فهل يجوز اعطاء المبلغ ده الواحد مريض ومش ولا ومحدش بعوله يعني لا يجوز المال الموقوف للمسجد لا يصح ان يحول الى مريض السؤال ثاني معلش نعم زوجي حلف علي يمين اني ما رحتش على عند اختي وبعدين بعد فترة قال لي روح وانا ما رحتش الا بعد ما قال لي روح يكفر عن يمينه يكفر قبل ما اروح ولا هو قال قبل او بعد كله جاهز ماشي بارك الله فيك يا شيخ وفيك السلام عليكم نعم تفضل قول حاجة يا شيخ انا عليا دين كبير في عند ناس وكده وبعد وبصراحة انا كنت كنت عايز اعمل قرض للبنك عشان اقدر اسده. يجوز ولا لا يجوز؟ هل ستسجن؟ الدين كبير يعني مش قادر اسده، مرتبه صغير مش قادر اسده يعني. يعني هل ستدخل السجن؟ لا مش هدخل السجن ولا حاجه، بس خلاص يعني لا تقترض بالربا، لن يزيدك الا رهقا. ما انا مش قادر اسد يا شيخ والله، السداد مش ينفع اسد، مش قادر اسد. قل لك يا اخي الكريم بارك الله فيك، لا تقترض بالربا الا اذا كانت هناك ضروره وانك ستسجن. يسال كفارة اليمين هل تبدأ مباشرة بالصيام أم على الاختيار؟ لا، ليست على الاختيار ولا تبدأ بالصيام، إنما تبدأ بالإطعام لزوما إن كنت تملك إطعاما أطعمت، وإن لم تكن تملك إطعاما صمت 3 أيام ولا يلزم التتابع. يسأل دكتور أسنان، من كم سنة عالج أسنان بنتي؟ بعد فترة سافر بلدا لا أعرف أين هو ولا أستطيع الوصول لأهله، وله علي فلوس ولا أدري كيف أوصل له الفلوس، ما الحل؟ إذا كان من عدة سنوات من الممكن أن تتصدقي بالمال عنه في أي صدقة، وإذا رأيتيه بعد ذلك ادفعي إليه الأموال. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ اخبارك؟ الحمد لله. عندي سؤالين بعد اذنك. صح الحديث لا ينبغي للمسلم ان يذل نفسه؟ لا يصح، لا ينبغي المسلم ان يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. لا يصح. طب حضرتك انا شغال في شركة مقاولات، وبعدين في هيئة هنا مسؤولة اسمها البلدية، فبتيجي تستلم الأسفلت، فبطلب مني إفطار وغدا وكلام من ده، يعتبر ده رشوة ولا مش رشوة؟ لا، هو بيطلب منك فطار حتى يزور لك، ولا بيطلب منك فطار وأنت مقهور تدفع؟ لا مش مقهور عادي يعني. لا يعني عفوا، هو الآن يطلب منك فطار من أجل أن يتغاضى عن أخطاء أنتم عملتوها أو ماذا؟ أوقات يتغاضى أوقات لا يتغاضى. لا، إذا كان هناك أخطاء ويفطر معكم حتى يتغاضى لكم عن تلك الأخطاء لا يجوز، حرام. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. صباح الله وبركاته يا شيخ، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا هسألك سؤال يا شيخ، أنا عندي سؤال أقول لك. تفضلي. انا بحلم احلام كثيره وطول ما انا راقده كده هلوس وامصلي. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم وقولي الاذكار وتوضئي قبل ان تنامي، ولا تخبري احدا بهذه الاحلام والتخاريف. السلام عليكم. يقول كيف يفتن الانسان في قبره؟ الفتنه السؤال، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما حكم قضاء افطار رمضان المرضع؟ تقضيه على الصحيح اذا عوفيت. ليس لي تلفزيون، كيف استطيع معرفة الاجابة؟ اسأل الاخوة في القناة. اسبال الازار، هل هو كبيرة اذا كان للخيلاء؟ نعم، إذا كان الخيلاء كبيرة، وإذا لم يكن للخيلاء فمعصية إذا كنت متعمدها لغير سبب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الزيادة الأولى المضطرة دفعها ديت لا أثم فيها؟ لا تأثم إذا كنت مكرها. أيوة مكرها، يعني أنا دي مقابل أن في طلب يعني مسكن والبيت وعلى أدفع الزيادة دي، فلا أثم عليها؟ يعني الفطور الذي تصنعه للمهندس ولا المهندس؟ لا ده لينا قرض من البنك، أنا أدفع زيادة في لا لا، ما أنا قلت لك القرض من البنك لا يجوز لك إلا إذا كنت مضطرا. أيوة مضطرا. خلاص مضطر، ما فيش إثم، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بارك الله فيك يا شيخ. رفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت عندي سؤالين. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا في بيت عيلة وكده وكان بيحصل مشاكل. فأنا دلوقتي معزول عن حماتي. بس أنا بكلمها وبنزل لها وكل حاجة. فأنا كده يبقى أخذ ذنب. لا مش أخذ ذنب ما تزعليش حماتك بس. بس انا اكلي وشربي انا وجوزي لوحدنا. ما فيش حرام بس المشكله مشكله زوجك ياكل مع امه احيانا حتى يطيب خاطرها ياكل معها ويطيب خاطرها. ما انت ما عليكيش مشكله كبيره. لو عندي سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. ما السؤال؟ انا كنت مطلعه حاجه يعني صدقه لمكان معين. فالمكان ده الصله بيني وبينهم انقطعت. فانا ممكن اوديها مكان ثاني ولا لازم المكان اللي انا كنت ناويه؟ لا ما فيش مكان. عفوا يجوز ان تنقديها الى مكان احوج. يعني مش مشكلة وديتها مكان ثاني؟ لا ان شاء الله ما فيش مشكلة. ربنا يخليك. هذا واخواني يشيرون الى انقضاء الوقت. بارك الله فيهم وفي قناتهم. اسأل الله ان يبارك في هذه القناة واصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. واذكر الجميع بان الله اله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. أذكر الجميع بكثرة الذكر والدعاء للبلاد والعباد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.